بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنا خيرا وابزع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجعها فإنها واحدة. وفي سندها ابن إسحاق وفيه مقال وفيه مبهم أيضا. وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركان طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركان بضم الراء وبعد الألف نون أم ركان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود في لفظ لأحمد أي عن ابن عباس: طلق ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجعها فإنها واحدة. وفي سندهما أي حديث أبي داود وعبد أحمد بن إسحاق أي محمد صاحب السيرة وفيه مقال. أما إذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث على الصحيح، وأما إذا عن عنه فضعف حديثه، هذا الحاصل فيه. قال: قد حققنا في ثمرات النظر في مقدمة أصول التفسير مر بنا أثر عن مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس كذا مرة، قلنا عنه صحيح فأخطأ الكاتب وقال إسناده صحيح، وهو من طريق ابن إسحاق، وإنما الحديث صحيح مجموع ما في الباب. قد صرح هو عند الحاكم فهو حسن، وما يصل إلى درجة صحة إلا من مجموع ما جاء، فقلنا صحيح، فزيادة إسناده ليس عندنا. قال: قد حققنا في ثمرات النظر بعلم الأثر وفي إرشاد النقاد عدم صحة القدح فيه بما يجرح بواهته. فقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة تسليم المهملة تصغير سهمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو يعلى وصححه وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام. أما داود بن الحصين في عكرمة فمنكر. قال: مثل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص في النكاح الأول تقدم. فقد صححها أبو داود لأنه أخرجه أيضا من طريق أخرى وهي التي أشار إليها المصنف بقوله أحسن منه، وهي أنه أخرجه من حديث نافع بن عجيب بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة الحديث. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وفيه خلاف للعلماء بين مصحح ومضعف. قال: والحديث دليل على أن إرسال ثلاث تطليقات في مجلس واحد يكون تطليقة واحدة، وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال. الأول أنه لا يقع بها شيء لأنه طلاق بدعة، وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة وتقدم ذكرهم وأدلتهم. الثاني أنه يقع به الثلاث، وإليه ذهب عمر بن عباس وعائشة ورواية عن علي رضي الله عنهم والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف، واستدلوا بآيات الطلاق وأنها لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث، وأجيب لما سلف أنها مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث، واستدلوا بما في الصحيحين أن عويمر العجلاني يعني على هذا القول لو قال أنت طالق خشبت عليه بائنة، هذا استدلال بإطلاق الآيات، فلا بد من النظر فيما يقيدها. قال واستدلوا بما في الصحيحين أن أول مرة العجلان طلق امرأته ثلاثا بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل على إباحة جمع الثلاث على وقوعها، وأجيب بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث، لأن النهي إنما هو في طلاق رافع للنكاح كان مطلوب الدوام، والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حضر فرقة الأبد، سواء فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم. فلا يدل على المطلوب، واستدل بما بالمتفق عليه أيضا في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال ليس لها نفقة عليها العدة، وأجيب عنه بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع ثلاث مجلس واحد فلا يدل على المطلوب. قالوا عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم هل كان في مجلس أو مجالس دل على أنه لا فرق في ذلك، ويجاب عنه بأنه لم يستفصل لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم، وقولنا غالبا لئلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة، لأننا نقول نعم لكن نادرا، ومثل هذا ما استدل به من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأة ثلاثا فتزوجت وطلق الآخر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى تذوق سيدتها، أخرجه البخاري. والجواب عنه ما سلف ولهم أدلة من السنة فيها ضعف فلا تقوم بها حجة فلا نعظم بها حجم الكتاب، وكذلك ما استدل به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة. قال القول الثالث أنها تقع بها واحدة رجعية، ومروي عن علي بن عباس وإليه ذهب الهادي والقاسم والصادق والباقر، ونكره أبو العباس بن تيمية، وتبعه ابن القيم تلميذه على نصرته، واستدلوا بما مر من حديثي ابن عباس وهما صريحان بالمطلوب، وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة، أما الأول والثاني فلما عرفت ويأتي ما في غيرهما. القول الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث على المدخول بها ويقع على غير المدخول بها واحدة، والجماعة من أصحاب عباس وإليه ذهب إسحاق بن راهوي، واستدلوا بما وقع في رواية أبي داود أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق بان منه بذلك، فإذا أعاد اللغو لم يصاب محلا للطلاق فكان لغوا، وأجيب بما مر من ثبوت ذلك بحق المدخولة وغيرها. ومفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عموم أحاديث ابن عباس، واعلم أن ظاهر الأحاديث ابن عباس هو الثابت. قال واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا، وفي كتب الفروع أقوال وخلاف بالتفرقة بين هذه الألفاظ لم تستند إلى دليل أو واضح، وقد أقال الباحثون في الفروع بهذه المسائل. الشاكر له رسالة في التفريق، له رسالة فيما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أحمد شاكر، أو قال مثلا أنت طالق ثلاثا، له رسالة في هذا في مسألة الطلاق يعني الثلاث، وهو نقل عن الفقهاء، فأشار الصنعاني الآن على أنه لا يعتمد إلى دليل، فهذا القول مقدم. قال وقد أطال الباحثون في الفروع بهذه المسائل والأقوال، وأطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متتابعة لإمضاء عمر لها، واشتد نكيرهم على من خالف ذلك، وصارت هذه المسألة علما عندهم علما عندهم للرافضة والمخالفين. وعوق ابن تيمية عوقب عقبوه عليها، وعوقب ابن تيمية بسبب الفتي بها، وطيب بتلميذه ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث، والدليل معهم يعني أوذوا بغير حق صبروا الدليل معهم. وزمن أبي بكر ما التفت كثير من الفقهاء إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن صدر من خلافة عمر، ومع ذلك كانوا يعني لما استفحى الأمر يعاقبون من خالف هذا الفتوى. عوقب ابن تيمية بسبب الفتية بها، وطيف بتلميذه ابن القيم على جمل يعني شهر به، هذا جزاء من أفتى بأن الطلاق في مجلس واحد يعتبر واحدة. قال ليس بالفتوى بعدم وقوع الثلاث، ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اختلف فيها ذلك الأمة وخلفها، فلا نثير على من ذهب إلى أي قول من الأقوال المختلف فيها، كما هو معروف. وهنا يتميز المصنف من غيره المصنف وهنا يتميز المنصف من غيره من فحول النضار والأتقياء من الرجال. وقد أشاد ابن القيم بهذا المسألة بقوة في زاد المعاد. نعم. الشيخ ما زال الأمر سهل، الأمر بسيط ومسألة جهادية وانتهى الأمر بسيط. إي نعم ثبتوا عليه. الشيخ حديث ابن قيس هنا قال أخرجه مسلم. حديث ابن قيس أن زوجها طلقها ثلاثة، لم يخرجه البخاري. لماذا؟ ما هم اتفق عليه ولا لا؟ طيب جاك المسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثم جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية ابن عدي نحن الذي عندنا الآن جدهن، والصواب جدهن من الجد، ها جدهن عندي وعندك بفتح الجيم، والجد خلاف الجد، والصواب جدهن. قال رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. هلا الأول الذي عند النسائي الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم ضعيف، فيه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك لين، وقال النسائي منكر الحديث، وذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث منافيه. والثاني الذي عند ابن هادي ضعيف جدا، فيه غالب بن عبد الله الجزري متروك. قال الشارح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. رواه الاربعه الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح، وقد بينا معناها. هل تعرفون مبحثا في المسائل التي ضرب فيها أهل العلم أو أوذي أذى مثلا من سجن أو ضرب أو أذى من قبيل ولاة الأمور القضاة ومن يعني من سواء في صواب أو خطأ، لكن يعني الأخص التي هي الصواب مثل الإمام مالك ضرب في بعض المسائل، وهكذا ابن تيمية سجن، ابن القيم كذلك أيضا طيف به على أدنى، وأحمد أي في الخلق القرآن والطبري، هذه المسائل ما نعلم أبحثا فيها، لو تجمع المسائل التي أوذي فيها أهل العلم اشتد فيها الذي اشتد ما هو الأذى، ما الأذى كثير من المسائل يؤذى فيها أهل العلم، لكن التي اشتد فيها أذى أهل العلم الإيذاء على أهل العلم أو كذا. الإمام مالك قال حتى قطع يده ما عاد استطاع أن يرم من أجل ماذا؟ من أجل العذاب ما عاد استطاع أن يرم. حسبنا الله. حتى بعض أصحاب مالك روى عنه أنه يرسل، هذا خطأ، إنما كان لعذر ممكن. نعم ذكر هذا في المغني المعلق. قال وإن حديثي قال وإن حاله ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز، قال لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاب، ومن قالهن فقد وجبن. معناه أنه لو كان في غير جد فإنها لازمة. قال وسنده ضعيف. قال الشافعي وقوله للحاكم أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب بثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، ومن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع حظا. الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة، عبيد الله لم يسمع من أحد من الصحابة، وله طرق الحديث أخرى كلها ضعيفة كما في الإرواء في رقم 1826، كلها ضعيفة طرقه. قال والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهاجر وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وإليه ذهب الهذوي يعني في اللفظ الصريح، يعني لو قال هي طالب ثم قال أنا ما كنت ناويا إنما كنت أمزح، نعم هذا لفظ صريح. قال وإليه ذهب الهذوي والحنفية والشافعي وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية، إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات، ووجب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث، ويأتي الكلام في العدل. التبويب البخاري يشير إلى قول الإمام أحمد يعبده، لكن مع ذلك هنا كلام قوي، ولعله بعد يعني نهاية المسألة لا بأس نقرأ كلام القيم يعبد قول الجمهور بشدة، كان من أدلتهم لكن نلخص هنا وسر المسألة. اقرأ حتى الإمام القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مجلد 586 قال وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وعالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. المراتب التي اعتبرها الشارع أربعة، إحداها أنه لا يقصد الحكم ولا يتلفظ به، الثاني أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، يعني الأول الذي لا يقصد الحكم ولم يتلفظ به إنما في النية، هذا ما يقع طلاقه اتفاقا. الثاني أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، الثالث أن يقصد اللفظ دون حكمه، الله دون حكمه، الرابع أن يقصد اللفظ والحكم، فالأوليان لهم. الأوليان ما هي عدل الثاني؟ أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، فيما إذا لم يقصد اللفظ ولا حكمه هذا لا يقع منه، لم يقصد اللفظ ولم يقصد حكمه ولم يتلفظ به. طيب أربع مراتب حصل فيها ابن القيم. والآخرتان مختبرتان. ومن ضمنها طلاق الهازل أدخله ابن القيم في هذا أن يكسر الله ولكن ما يكسر حكمه لا يكون ناويا الطلاق في مثل هذا يقع الطلاق عنده هذا هو المقصود. جاء وله مبحث طويل في هذا في باب ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وذكر حكمه بطلاق الهازل وزوال العقل إلى آخره 182 هذا الطبعة. إلى هنا.